وقد وصلنا فيه في الآية الثالثة وهي قول المصنف رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية العظيمة تدل على ما دلت عليه الآيتين السابقتان ويوم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهنا قال وقضى ربك أي وأمر ووصى وقضى هنا بمعنى الأمر كما فسر ذلك جماعة من الصحابة والتابعين وقضى ربك أي وأمر ربك ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أن هنا مصدرية ألا تعبدوا إلا إياه لذلك حذفت النون في قوله تعبدوا ألا تعبدوا إلا إياه فهذه الآية معناها معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فألا تعبدوا بمعنى لا إله إلا إياه بمعنى إلا الله فهذه الآية مفسرة لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولكلمة التوحيد التي جاءت بها الرسل فهذه الآية وأشباهها يفسر بها كلمة التوحيد ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه وهنا قضاء يقول أهل العلم القضاء شرعي لأن الله عز وجل يحب أن يفرد بالعبادة ويبغض ضد ذلك وهو الشرك أن يشرك معه أحد غيره فلذلك يقول العلماء القضاء هنا قضاء شرعي لأن القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني القضاء الشرعي هو الذي يكون فيما يحبه الله ويرضاه والكوني لا يلزم منه أن يكون محبوبا لله فقد يكون محبوبا لله وقد يكون مما يبغضه الله كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فالفساد والعلو في الأرض مما لا يحبه الله ومع ذلك قال وقضينا على بني إسرائيل فقضى الله ذلك لأن هذا قضاء كوني قدري لا بد من وحد الله وبعضهم أشرك معه غيره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا فعطف هذا الأمر على توحيد الله بر الوالدين والإحسان للوالدين على توحيد الله هذا مما يدل على أن البر بر الوالدين له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والإحسان إليهما منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى مرتبته بعد توحيده ولذلك قال هنا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا فإحسانا مصدر والفعل المقدر، والتقدير هو أحسن بالوالدين إحسانا، يعني لا يكفي أن تكف أذاك عنهما وألا تكون عاقا لهما، لا يكفي ذلك، إنما تزيد مع عدم العقوق وعدم إيصال الشر إليهما أن تحسن إليهما، أن تحسن إليهما في المعاملة وفي المقال وفي الأفعال، وفي وأن تبذل لهما المعروف بجميع صوره دون طلب منهم ودون أدنى حرج منك. هذا هو الإحسان إلى الوالدين. إحسان الوالدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك جعله الله بعد جعل الله مرتبته بعد توحيده وعبادته وإفراده بذلك. فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بأمر الوالدين، لا سيما إذا بلغ عندك الكبر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمر بالإحسان للوالدين هو من مظاهر عزة هذا الدين وعظمته ومحاسنه، فإن الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهما السبب في وجودك. ومع ذلك قذف الله في قلوبهما محبتك ورعايتك والخوف عليك وحفظك وأنت صغير، فيخافون عليك ولا يرضون عليك ولا يرن عليك بشيء من الأذى ومن الشر، إما رفق صغيرا لمرضك، إن اعتراك شيء لم يرتاح أبدا، الوالد يتعب والأم تتعب. فلو عدد الإنسان ما عدد من إحسان الوالدين إلى الولد منذ نعومة أطفاله إلى أن يكبر ما أدى حقهما أبدا. ولذلك ينبغي عليك أن تحسن إليهما وأن تتأدب معهما وأن تعاملهما على بأحسن الوجوه وأن تهابهما. ولو أن لو قدر أن لك مديرا في العمل أو إنسان تهابه صديق أو رجل ذا هيبة أو سلطان، فالوالدين حقهما أعظم. إذا كنت تهاب من هذا السلطان ينبغي عليك أن تصرف هذه الهيبة الوالدين أعظم من ذلك المهاب. أو أنك مثلا تتأدب عند من تحترم من الناس غير الوالدين، ينبغي أن يكون الوالدين لهما الحظ الأوفر والمصيبة الأكبر في هذا الاحترام والأدب وغير ذلك من الأعمال. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. انظر، فينبغي عليك أن تعمل هذه الأحاديث وهذه الآيات في حياتك. الشاهد من ذكر الآية هو ما دلت عليه الآيات السابقة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي تفسر بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها بمعنى كلمة التوحيد خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس لكلمة التوحيد معنى إلا هذا، ليس لكلمة التوحيد معنى إلا ما دلت عليه هذه الآيات. فلذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا فهما جيدا، فبفهم هذا الأمر يكون الإنسان فاهما للتوحيد الذي خلق من أجله، والذي أمر الله به، والذي ما خلق السماوات إلا لتحقيقه، ولا الأرض إلا لذلك، ولا نصب الجبال إلا لذلك، ولا خلق الهواء، ولا سخر السماوات والأرض والشمس والقمر إلا لتحقق هذه الغاية في هذه الأرض. يقول المصنف رحمه الله: وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية أيضا كسابقتها، اعبدوا أمر بالعبادة، بعبادة الله، بل وإفرادهم بها. واعبدوا الله الأمر بعبادة الله وحده، وزياد ذلك تأكيدا وبيانا بقوله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا أي اعبدوه عبادة خالصة ليس فيها شرك، وليس فيها عبادة الله ومعه غيره، إنما يفرد بالعبادة، يفرد بالدعاء والنذر والخشية والخوف والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة وكل أنواع العبادة، والصلاة والزكاة والتوبة والرجوع، وكل ما من شأنه أن يكون عبادة، فإن هذا حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشرك معه غيره في ذلك، فيقول هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد مر معنا في الأصول الثلاثة أن لا ناهية، لا ناهية، وتشركوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وبه جار ومجرور متعلق بالفعل، شيئا نكرة، هذا شيئا نكرة، ولا تشركوا به شيئا. وهذه النكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي تفيد العموم، تفيد العموم، يعني ولا تشركوا به شيئا في عبادته، ولا تشركوا به شيئا أي بالله سبحانه وتعالى، فيكون معبودا لكم مع الله، ففيه نفي عن الشرك بالله، والنهي عن الشرك في ماذا؟ في العبادة أيضا. ولا تشركوا به شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فلا يصرف شيء لغير الله، ولا يعبد مع الله غيره سبحانه وتعالى، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، ولا حجرا ولا شجرا ولا مزرا ولا شيء. هذه الآية تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من الآيات التي تفسر بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فقوله واعبدوا الله بمنزلة إيش؟ لا إله إلا الله، قوله واعبدوا الله بمنزلة إلا الله، الإثبات، لأن هذا أمر بعبادة الله. ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا بها بمنزلة النفي بكلمة التوحيد لا إله. وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أي هلموا وأكبروا، يعني الله لا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إنكِ قل تعالوا أي هلموا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا ما حكم عنه بقوله ألا تلقوا بشاعة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الذي حرمه الأمر الذي حرمه الله ذكر في طيعة حق الله ألا تكون به شيئا. فهذه الأول قاطع أول نسخ النسخ دكتان على الآن، ولكن الشاهد فقل هذا لو نرم ربكم عليكم ألا تشركوا به سابقة فيها، فإن تكلم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله في تفسير الحيد اللي قدمنا أن هذا أن الذي ذكرها المصنف رحمه الله بمنزلة المقدمة التي التوحيد. فإيش هو كتاب التوحيد؟ مثل ما كان بكلمه ويشرح ذكر هذه الآيات. هذا التوحيد الذي أتكلم عليه هو ما دلت عليه هذه الآيات، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي يعرفها الناس. وما معنى هذا التوحيد التي دلت عليه هذه الآيات؟ فكلمة لا إله إلا الله نفسرها بهذه الآيات. فهو الآن جعل هذا التقرير مقدمة قوية وتوطئة لما سيذكره في هذا الكتاب. فإذا فهمنا معنى لا إله إلا الله وأن هذه الآيات المذكورات إنما هي تفسير لهذه الكلمة، سنفهم ما بعده من الأبواب والفصول التي سيذكرها. سيذكر الأبواب، كل الأبواب التي ستأتي بعد ذلك مبني على فهم هذه الآيات وعلى فهم التوحيد، على فهم التوحيد المتمثل في قول الله عز وجل لا في كلمة التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. يا أخوان أبو حذيفة كلم أبا عبد الملك يدخل معنا. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذا الأثر هو تعظيم هذه الآيات التي قال عنها ابن عباس بأنها آيات محكمات، وأنها يعني أمر بها جميع الأمم، وما دلت عليه ما دل عليه هذه الآيات كل الأمم أمروا بما دلت عليه، فإنها محكمة في كتاب الله، وقد ابتدأها الله عز وجل بالنهي عن الشرك ونهاها بالنهي عن الشرك أيضا. فأولها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهكذا آخرها، مما يدل على أن أول واجب على الناس هو توحيد الله، وهو آخر الواجبات أيضا، وهو مشتمل وكل مشتمل على الدين كله، فمن فقد التوحيد فقد الدين، ومن أتى بالتوحيد أتى بدين الله سبحانه وتعالى، وجميع ما أمر الله عز وجل به مما هو في هذه الآيات المحكمات وفي غيرها إنما هو تابع للتوحيد، إنما هو تابع للتوحيد ومكمل له، مكمل له. الأساس والأصل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني قوله من أراد أن ينظر إلى وصية، الوصية الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، يعني كأنه مختوم عليها وموقع عليها، وآخر ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فلم ينسخ منها شيء ولم يبدل منها شيء. هذه لأن الوصية تكون من آخر ما يكون للإنسان وهو العهد، فكأن ابن مسعود يقول هذه الوصايا، هذه ما دلت عليه هذه الآيات هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. لكن هذا الأثر وإن كان معناه صحيح إلا أن إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما وإسناده ضعيف، إسناده فيه ضعف، فيه داود بن عبد الله الأودي وهو ضعيف. الشاهد من طريق داود بن عبد الله عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، واسم في إسناده ضعف، وقد ضعف إسناده أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم في الصحيحين، قال النبي قال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لحمار، نعم يا أبا أنس، وعليكم السلام ورحمة الله. لا ما حد اتصل علي. جزاك الله خيرا. طيب أنا جوالي مشغول. أي نعم، بس أنا في درس الآن، أنا في درس لذلك. لا هو اتصل، أنا في درس ما استطعت أرد الآن، أنا الآن في درس. عموما يتصل عليهم دائما، يتصلون من رقم زين تقريبا. طيب جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. معذرة يا اخوان. يقول كنت رديفا، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو معاذ بن جبل وقبل ذلك عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن السابقين الأولين، أخذ 80 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، بل كان يقال أنه صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم. مات 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم دقة ساقيه، فضحك بعض الصحابة فقال إنهما أثقل في الجنة، إنها في الجنة لأثقل من أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا معاذ بن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر. ومن علماء الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما وقاضيا ومعلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. مات بالشام في طاعون أموات 18 رضي الله عنه. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، على ثمار، ويقال أن ثمار اسمه عفير، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يركب الثمار وهو خير الناس وخير البشر صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني أن لله حقا على عباده. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل من أجل أن ينبهه على أهمية هذا الحق، من أجل أن ينبهه على أهمية هذا الحق. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الحق العظيم. قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفيه إثبات أن للعباد حقا على الله، ولكن هذا الحق الذي هو للعباد على الله تفضل الله عز وجل به عليهم، وتفضل به عليهم منا وكرما منه سبحانه وتعالى عباده. وإلا فالأمر كما قال القائل: ما للعبيد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله عز وجل هو تفضل بهذا الحق على عباده، وهو العدل وهو الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون واجب على الله أن ينعم من أطاعه وأن يعذب من عصاه، ويوجبون هذا على الله سبحانه وتعالى. وهذا ضلال مبين. فالإنسان لو عبد الله ما عبده، لا يقابل ذلك نعمة من نعم الله التي أنعمها عليه، لا يقابل نعمة من نعم الله التي أنعمها عليه. فالحق الواجب إنما تفضل الله به منه على عباده كرما منه ومنة منه سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، بخلاف أهل البدع الذين يقولون واجب على الله أن ينعم من أطاعه وأن يعذب من عصاه، ويجعلون هذا الواجب على الله أنه هذا من خلقي. وهذا غلط، ومنبه عليه أهل العلم. إنما هذا الحق من الله تفضلا وكرما سبحانه وتعالى، فإنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: الله ورسوله أعلم. يقول معاذ: الله ورسوله أعلم. وهذه الجملة إنما تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأنه كان يعلم عندما كان حيا، ولما لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله فإنه لا يعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو سئل إنسان اليوم فلا يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الله أعلم. وبعض العلماء فسر: إن كان من أمور الدنيا يقول الله ورسوله أعلم، وإن كان من أمور الدين فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء الدين عن طريقه فهو يعلم به فيقول الله ورسوله أعلم. وفي هناك تفاصيل أخرى: إذا كان الأمر طارئ، إذا كان الأمر طارئ لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون كذلك على القول بالتفصيل؟ الأولى في القول والله أعلم أن يترك هذا ولا يقال اليوم الله ورسوله أعلم، إنما يقول لمن لا يعلم وسئل يقول الله أعلم، وهذه تقال في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر، هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم موافق للآيات، موافق للآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنا قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الكلام على الحديث كالكلام على الآيات التي مرت، فهذا حق لله سبحانه وتعالى. إذا كنا حق لله يعني هو المتفرد به وهو المستحق له وهو الذي لا يجوز أن يصرف لغيره، حق لله سبحانه وتعالى، فهذا الحق ينبغي أن لا يفرط فيه، فلا يجوز لأحد أن يشرك الله عز وجل في هذا الحق، لأن الحق محض لله لا لغيره ولا أحد يشرك معه. فلذلك نقول أن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، لأن غير الله لا يستحقها، والمستحق لها هو الله سبحانه وتعالى، لأنها حق له بدلالة هذا الحديث. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، إن فعلوا ذلك، قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق لله للعباد من الله سبحانه وتعالى كالوعد الذي تفضل به عليهم، أنه إيش؟ لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يشرك به شيء في كلام محذوف دل عليه سياق الحديث، مقدر، كلام مقدر دل عليه سياق الحديث ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا. هذا هو معنى الحديث، لأن الذي لا يعبد الله لا يسمى إيش؟ عابدا، ولا يسمى موحدا، وإلا فيماذا كان يوحد؟ فلا بد أن يكون عابدا لله، وهذه العبادة لم يشبها نوع من أنواع الشرك، فيكون معنى كلام ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا. وقال هنا: وحق الله على العباد ألا يعذب، يعني هنا إشكال، لأن الشريعة جاءت بأحاديث وآيات، لأن القرآن جاء بآيات فيه وعيد على مرتكب بعض الأعمال كالزنا وكالقتل وكالسرقة وما شابه ذلك من الكبائر، فإنها ليست شركا وهي كبائر من الذنوب، وقد جاء عليها وعيد بالعذاب، وهنا يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فلم ينفي غير الشرك. يعني هل يكون من أتى بهذه الكبائر ولم يشرك بالله شيئا لا يعذب. هذا إشكال أجاب عليه العلماء بأكثر من سبعة أجوبة وأفضلها هذه الأجوبة معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبه عذابا مخلدا في النار، لا يعذبه عذابا مخلدا في النار. هذا جواب. الجواب الثاني، الحديث على ظاهره ومعنى أن لا يعذب من عبده وأتى بالواجبات التي عليه ولم يشرك به شيئا، لأن من كان عابدا لله وليس في عبادته شرك أو نوع شرك فهذا قلبه أبيض وأعماله ولا بد تكون كلها صالحة، فإنه لا يصر على كبيرة، فإنه لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، وإن فعل فإنه سرعان ما يتوب، لأن هذا التوحيد العظيم الذي لم يشبه نوع من أنواع الشرك لا يعني قوي، يحرق جميع الذنوب التي تواجهه والتي تعتريه، فيكون الإنسان هذا الموحد الذي لا يشرك مع الله شيئا وهو عابد لله مقبل على الله، إن وقع في ذنب سرعان ما يرجع ويتوب وعليه، فإن كان هذا حاله فإنه لا يعذب يوم القيامة، لأنه كما سيأتينا في فضل التوحيد أن من فضل التوحيد من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا غفر الله له، والمقصود معنى ذلك أنه لا يصر على كبيرة ولا على صغيرة، دائما يتوب رجاع إلى الله منيب إلى الله وهو عابد لله، الأصل فيه أنه لا يعصي ولا يتمرد، وإن وقع في ذلك لا يصر ولا يتمادى، فمن كان هذا حاله فإن الله يغفر له ولا يعذبه. هذا المعنى الثاني من أحسن الأجوبة. وبعض العلماء قال هذا الحديث والآيات في معناه منسوخة بآيات الوعيد كما قال ذلك الزهري وغيره، ولكن هذان الجوابان هما أقرب شيء في توجيه هذا الإشكال. قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني كأنه أمر جديد على معاذ رضي الله عنه، يعني ففرح به وأراد أن يبشر الناس ليفرحوا بهذا الأمر، لأنه يعلم أن الشريعة فيها وعيد شديد على بعض الأعمال، فكأن معاذا رضي الله عنه يقول طالما أن الذي لا يشرك مع الله شيئا وإن وجد ما وجد معه من الأعمال المخالفة غير الشرك فإنه سيغفر له، إذن نبشر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه بالصحيحين. نهاه عن تبشيرهم، لماذا؟ هل لهذا الفهم أن الذي يأتي يوم القيامة ما عنده شرك وعنده بعض الكبائر لا يعذب؟ لا، ليس معنى الحديث كذلك، إنما معنى الحديث كما وجهته لكم، لأن من جاء يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا وعنده عبادة لله فهذا لا يصر على كبيرة وما وعليه فإنه لا يعذب، وأن الله عز وجل يغفر له ما وقع فيه من الذنوب يعني التي لم يصر عليها وإنما تاب منها. طيب، أو أنه لا يخلد في النار، بل المقصود بالتعذيب الخلود، لأن الموحد وإن عذب فإنه لا يخلد في نار جهنم. ومعنى لا تبشرهم وهو الذي قد يكون فيه إشكال، يعني لا تبشرهم فيتكلوا على أعمالهم ثم بعد ذلك يخف منهم الإقبال على الله بزائد الأعمال، وهذا يكون ممن لا فهم له. ويؤيد هذا أن الصحابة الذين علموا ذلك كمعاذ بن جبل وأبي هريرة وعمر وغيرهم من الصحابة ما زادتهم هذه الأحاديث وهذه الأخبار إلا إقبالا على الله وزيادة في عبادته وزيادة في الخوف منه، فإنهم ما اتكلوا لأنهم يعلموا معنى هذا الحديث ويعلموا وهم عالمون بالشريعة المطهرة، فلذلك أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وخافوا من عذابه ورجوا رحمته. عمر رضي الله عنه لما سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث فقال أبشر الناس، قال نعم اذهب وبشر من وراء هذا الحائط أن من نقي الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة، وأخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عمر فقال ما هذا؟ قال هذا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أبشر الناس بأن من عبده ولم يشرك به شيئا دخل الجنة، فضربه عمر وكزه ولهزه في صدره حتى سقط على إسته، فرجع أبو هريرة يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فراجع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فوافقه، يعني لا تبشر الناس فيتكلوا ويدعوا العمل، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر حتى لا يفهم من لا فهم له بوجه هذه الأخبار أن المقصود ترك العمل والاتكال على التوحيد، حتى لا يفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر رضي الله عنه. وعليه ينبغي علينا نحن أن نفهم الأخبار هذه كما فهمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأنها ليس فيها الاتكال على التوحيد وإنما فيها البشرى لأهل التوحيد، وهذه البشرى تزيدهم في الإقبال على طاعة ربهم وعبادة ربهم والزيادة من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنكرات والأهواء والبدع والخرافات وكل ما يخالف شرع الله المطهر. عمر رضي الله عنه عند احتضاره عند موته يقول لابنه ضع وجهي على الأرض، وكان ابن عمر واضعا خده على فخذه قال ضعه على الأرض، ثم يعني ابن عمر كأنه تباطأ في ذلك فقال فضعه على الأرض ونهره فوضعه على الأرض، فقال ويل عمر وويل أمه إن لم يرحمه ربه، ويبكي رضي الله عنه ويل عمر وويل أمه لو لم يرحمه ربه أو إذا لم يرحمه ربه، فهكذا كان ذأب القوم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه من هما؟ الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم، أخرجاه الضمير راجع إلى كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم اللذان هما أصح الكتب المصنفة في الحديث، أصح الكتب المصنفة في الحديث، والبخاري شيخ الإمام مسلم والبخاري أصح من صحيح مسلم، ولكنهما يعني في الصحة في أغلب الأحاديث متفقان، ففي أغلب الأحاديث متفقان على تلك الأحاديث، فالصحيحان هما أصح الكتب المصنفة في الحديث، حتى قال بعض العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. هو صحيح البخاري، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردزبة البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله، ومسلم هو ابن الحجاج هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، وهو تلميذ الإمام البخاري، كان قد سأله على علة الحديث وقبل بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث وعلله، رحمه الله. كانوا يقدرون مشايخهم وعلماءهم، وهكذا ينبغي علينا أجمعين أن نقدر علماءنا وأن نحترمهم وأن نعرف قدرهم. فلولا أن الله عز وجل سخر لنا هؤلاء العلماء لما فهمنا شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعالم لا سيما في هذه الأزمنة، فهذه الأزمنة التي قل فيها العلماء وكثر فيها أهل الجهل وأهل البدع والأهواء، ينبغي أن نلتف حولهم، نلتف على علماء السنة، وأن لا نبتعد عنهم، أن نلتف حولهم وأن نجتمع عندهم وأن نصدر عن رأيهم وتوجيهاتهم، وأن لا نختلف عليهم، أعني علماء السنة المتمسكين بالكتاب والسنة العاملين بهما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من علماء السنة الذين يتعلمون الخير ويعلمونه للناس، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. لا بأس تروح الأسئلة، لا بأس لو تكلمني ببرنامج الآخر. طيب السلام ورحمة الله. الصوت بعيد. يقول ما حكم إمام في منطقتنا يحج ويعتمر للناس وهم ماتوا ولا يصلون وجزاكم الله خيرا؟ الذي مات وهو لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، على قول كثير من أهل العلم. الذي مات وهو لا يصلي لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، بارك الله فيكم، لأنكم تعلمون أن تارك الصلاة قد اختلف فيه العلماء في كفره، وجمهور أهل الحديث على أنه كافر، وجمهور الفقهاء على أنه ليس بكافر، ولكن إن كان لا يصلي أبدا حتى مات فهو كافر، والله أعلم. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما من كان يصلي ويترك، يصلي تارة ويترك تارة وهكذا، فهذا لا يكفر. الذي يكفر هو الذي ترك الصلاة بالكلية، والله أعلم. قال: هل يجوز الصلاة وراء إمام يكتب تمائم فيها قرآن؟ التمائم تنقسم إلى قسمين: تمائم شركية وكفرية فيها تراسم وفيها أسماء جن وفيها الاستعانة بالشياطين، هذا شرك، هذا شرك، وهذا لا يجوز البتة، اتفق العلماء على تحريمها وعلى أنها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث سيأتينا في التوحيد وفيه ضعف: من تعلق تميمة فقد أشرك. فإن كان يعلق هذه التميمة ويعتقد أنها سببا في دفع الضرر فهذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها هي وإن كان يعتقد أنها هي تدفع بذاتها فهذا شرك أكبر. وأما التمائم من القرآن اختلف فيها العلماء هل يجوز تعليقها أو لا يجوز تعليقها، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تعليقها. وما جاء عن ابن عمرو وعائشة فإنه لا يصح، لا يصح عنهما، لا يصح عنهما، ولهما توجيه على فرض ثبوتهما، لهما توجيه عند أهل العلم، ليس المقصود بها تمائم القرآن. وكذلك التمائم من القرآن من الأسباب، من أسباب يعني من كلام من حرق مما احتج به من قال بعدم مشروعية تعليقها، أن فيها امتهان للقرآن، لأن القرآن لم ينزل لهذا، والله أعلم. فإنه يعني لا يجوز تعليق التمائم من القرآن. هذا الإمام إن كان يذهب مذهب هؤلاء العلماء الذين رأوا جواز ذلك ويعد أنفاء الله سبحانه وتعالى وأن القرآن سبب وهذه من طرق يعني الاستشفاء به مثلا، فهذا يعني له وجهه، فيصلي خلف هذا الإمام، يصلي خلف هذا الإمام، والله أعلم. يقول: حكم الصلاة خلف إمام لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، يعني يستعجل في الصلاة، ينبه هذا الإمام فيقال له: لا تشق على المؤمنين بسرعة صلاتك، ولا يجوز لك ذلك. ينبه بكلمة طيبة، ينبهه يعني إنسان يعني لا يحتكر هذا الإمام مثلا، يقال له: أنت تسرع الصلاة، خفف علينا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وأن لا يشق على المصلين، وأنت تشق علينا بسرعتك، فإن المشقة تكون بالسرعة كما يكون بالتأخير، فينصح إن شاء الله وإن شاء الله يستجيب. أما إذا لم يستجب مثلا وتمادى في ذلك بحيث أن المأموم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة خلفه من سرعته، فإن العلماء قد قالوا يعني قد اختلفوا في قراءة الفاتحة للمأموم، ف يعني جمهور أهل العلم قالوا أن قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا الحديث ضعيف يعني فيه ضعف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة. الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة، وأن الإمام يعني قراءته لا تكفي للمأموم، على المأموم أيضا أن يقرأ الفاتحة. هذا هو الراجع من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما علم المسيء صلاته قال: اقرأ بفاتحة الكتاب، وعلمه، ثم قال: واصنع ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة يقرأ فاتحة الكتاب، ويفعل الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالراجح والله أعلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة. أبو هريرة لما سأله: أيقرأ خلف الإمام؟ قال: اقرأ، نعم اقرأ خلف الإمام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يقرأوا خلف الإمام، ثبت ذلك بالإسناد الصحيح إليه وهو يخطب، ودل ذلك أن هذا الأمر كان في خلافته. وأما من قال بأن هذا الأمر منسوخ، فعمر رضي الله عنه لما خطب الناس وهو لا يخطب إلا في خلافته لما كان خليفة، أمر الناس أن يقرأوا خلف الإمام، وهذا مما يدل على عدم النسخ في حديث أبي هريرة أنه قال: اقرأوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة منسوخة في قراءة الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، لكن الراجح والله أعلم أنها ليست منسوخة. حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال: اقرأ يا أعجمي أو كذا، كما في صحيح مسلم، والله أعلم. فينبغي إذا كان لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة وأصر على ذلك بعد النص، فإنه يصلي عند رجل يستطيع أن تصلي وتطمئن في صلاتك خلفه، والله أعلم. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.